وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن. قال الأجري: إن من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه. ومن الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، له كتاب التوحيد، كتاب عظيم، ثبته أهل الحق وأهل السنة والجماعة ينقلون عنه. قال بعد أن ذكر هذه الأخبار، قال: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب، من غير أن تصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه الصلاة والسلام بيان ما في المسلمين إليه حاجة من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق السماء الدنيا، الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلينا، إذ محال في لغة العرب أن يقول ينزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. نعم. وبهذا يتبين صفة النزول أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وتواترت فيها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويزحضان حجة كل مبطل. نعم، هذان يقطعان تأويل كل متأول، من يقول أنه ينزل أمره وينزل ملك، بصراحته ما في أن الله هو الذي ينزل سبحانه بنفسه، وأن يقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. نعم. وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمرو بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم. نعم، يبين المؤلف رحمه الله أن حديث النزول متواترة، رواه عدد جمع من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، أخرج رواية اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن ماجه مقيدا بذات النصف من شعبان، وعبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد في المسند، والشريعة للأجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على السنة، وجبير بن مطعم أخرج روايته في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والسنة لابن أبي عاصم، ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والتوحيد لابن خزيمة، وجابر ابن عبد الله أخرج روايته في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والتوحيد لابن خزيمة، وأبو سعيد الخدري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والسنة لابن أبي عاصم وسنن الترمذي، وعمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة، حديث عند الإمام أحمد في المسند وشرح أصول اعتقاد أهل السنة، وأبو الدرداء أخرج رواية ابن خزيمة في كتاب التوحيد وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وعثمان بن أبي العاص أخرج رواية البخاري في التاريخ الكبير والسير أعلام النبلاء، والإمام حسن الملك في المسند، وابن خزيمة في التوحيد، وعثمان بن أبي العاص رواية عند ابن أبي عاصم في السنة، ومعاذ بن جبل رواية عند في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وأم سلمة كانت في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقع بعض الروايات قد يكون فيها ضعف، ومنها ما اتفق عليه الشيخان، ولكن مجموعها يشد بعض بعض، الروايات والأثار اللي فيها ضعف يشد بعضها بعضا ويقول بعضها بعضا، وتشهد لها الحديث الصحيحة. فذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أن حديث النزول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا، فهي لكثرتها بلغت حد التواتر، التي بلغت حد التواتر تجعل هذا الأمر من الأمور المسلمة المعلومة من الدين بالضرورة، الذي لا يسع أحدا أن ينكر وأن يكابر إلا من غلب عليه الهوى ومن كان إله هواه فلا حيلة فيه. نعم. ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. نعم. يقول ولتحلوا يا معشر السنة والجماعة مؤمنون بذلك مصدقون بصفة النزول من غير أن نصف له كيفية. ما نقول كيفية على كذا أو على كذا مثل نزول المخلوق أو نكيف. نقول الله أعلم بالكيفية ولا لا نشبه صفة النزول بنزول المخلوقين ولا نثبت ولا نجعل نكيفه نقول إنه على كيفية كذا، وإنما علم الكيفية مكون إلى الله عز وجل. نعم. وقد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه يعني عن النزول فقال ينزل بلا كيف. المؤلف رحمه الله أراد بعد أن ذكر النصوص والحديث المتواتر أراد أن يذكر أقوال أهل العلم من السنة والجماعة الذين أثبتوا هذه الصفة. فسئل أبو حنيفة وهو من أحد الأئمة الأربعة عن النزول فقال ينزل بلا كيف، يعني ينزل الرب سبحانه وتعالى بلا كيف. فهو هذا البيهقي في الأسماء والصفات، يعني ينزل أثبت النزول ينزل بلا كيف. هذا قول السنة والجماعة، ما نطلع على كيفية كذا أو يشبه نزول المخلوق، الكيف ما فيه. نعم. لا يعلمه إلا الله. نعم. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحبه الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. نعم. هذا القول لمحمد الحسن الشيباني الصاحب الثاني يا أبي حنيفة، والصاحب الأول الأكبر أبو يوسف، وهذا الصاحب الثاني يقول الحديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحوها من الحديث هذه الحديث قد رواها الثقات، يعني رواة الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، يعني لا نفسرها تفسير الجهمية، تفسير أهل البدع، تفسير المؤولين الذين يؤولونها يفسرون النزول بنزول الملك أو نزول القدرة أو نزول الرحمة، لا نفسرها ولا نفسر الكيفية، وإنما نرويها ونؤمن بها ونصدق بها ونكل العلم الكافية إلى الله عز وجل. نعم. وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، ثم قال قف بنا على هذا المتخوض، فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. نعم. هذه قصة رواها عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال كنت أنا أبي وعابي غير في المسجد فسمعنا قاصا يقص، القاص هو الوعد، والغالب أن هؤلاء القاصين الذين يقصون يعظون الناس، في الغالب أنهم ليس عندهم علم، يعظونهم بقصص الحكايات والأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال عبد الله بن أحمد مر بأبيه في المسجد وسمع واعظ الذي يعظ الناس سمى قاص، فقال في حديثه هذا القاص يقص عليهم، تكلم في حديث النزول، فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل، هذا كلام القاص، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. الإمام أحمد أنكر قوله بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. قال عبد الله فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي، في لفظ أمسك يدي، من كان بالله أقف كان منه أخوف، تغير الإمام أحمد اصفر لونه وارتعد. قال ابن عبد الله حتى مسكت يديه امسكها حتى سكن، فلما سكن مر مسكها ومر به على القاص، فلما حدا قال يا هذا رسول الله أغير منك على الله عز وجل، قل كما قال رسول الله انصرف، الرسول قال ينزل ربنا، ولم يقل بلا تغير ولا انتقال ولا زوال. أنت غير ولا الرسول غير على الله؟ الرسول غير منك، والرسول ما قال، ما قال لا زوال ولا انتقال ولا تغير. لا تتجاوز كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، انصر لما ما قال غير هذا. إيه هذا الحاشي محقق لم أجد ذكرا لهذه القصة. نعم. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت نزوله بعلمه أو بماذا؟ فقال لي: أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. هذه القصة رواها اللكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة. وحنبل هذا هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. قال: الخطيب كان ثقة ثبتا. يقول حنبل: قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت نزوله بعلمه أو بماذا؟ فأنكر الإمام أحمد عليه، قال لي: أسكت عن هذا، لا تقول بعلم ولا ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، لا تزيد على الحديث، على ما جاء في الآثار وما جاء في الكتاب، يعني وما جاء في الكتاب العزيز. ومعنى أن النصوص، نصوص الصفات من الآيات والأحاديث تمضى، يمضيها الرسل مرها كما جاءت، ولا يتأول تأويلا يخالف ظواهر النصوص، بل يؤمن بها من غير تعرض للشكية. نعم. وقال الإمام إسحاق بن راهوية: قال لي الأمير عبد الله ابن طاهر يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف، ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. هذا المقالة الإمام إسحاق بن راهوية الإمام المعروف، هو إمام كبير للحفاظ، وهو أبو يعقوب الحنظلي من أئمة أهل السنة والجماعة. قال له الأمير عبد الله بن طاهر، وهذا عبد الله بن طاهر بن حسين أبو العباس أمير خراسان في زمانه، من أشهر ولاة العصر العباسي. قال الأمير، يقول الأمير لإسحاق بن راهوية الإمام المشهور: يا أبا يعقوب، يا أبو يعقوب كنية الإمام في إسحاق، يا أبا يعقوب، الأمير يسأل الإمام، الأمير يسأل أبا إسحاق، أبا إسحاق كنية أبو يعقوب. هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ الأمير يسأل الإمام إسحاق بن راهوية، يقول له، يقول الأمير: كيف ينزل؟ تروي أن الله ينزل، يسأل كيف ينزل؟ تأدب الإمام مع الأمير، قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. هذا كلام الإمام رد على الأمير، قال: أعز الله الأمير دعاء له، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف. انتهى الكلام. هنا من قول المؤلف هذا: ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. إذن المؤلف حضر عبد الغني يرى أنه لا يقال أنه يخلو العرش من الرب، ولا يقال لا يخلو، وأن هذا من المبتدع، هذا قول مبتدع. فلا نقول أنه ينزل الرب، ولا نقول يخلو العرش، ولا ما يخلو عن العرش. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة. المسألة الأولى أنه لا يخلو العرش لنزوله، أن الله ينزل ولا يخلو العرش فيه، لأن نصوص الفوقية والعلو محكمة، وأما النزول فهو فعل يفعله الله أعلم الكثير. والقول الثاني للعلماء الذي اختاره المؤلف لا يقال يخلو ولا يقال لا يخلو السكوت. والقول الثالث أنه قال يخلو منه العرش وهذا أضعفها. ذكر شيخ الإسلام أن أقوى هذه الأدلة وأصح هذه الأقوال القول الأول وهذا يقال لا يخلو منه العرش. قال الشيخ الإسلام منهم من يقول يخلو أو منهم من يمكن أن يقال يخلو أو لا يخلو. ونقل هذا عن الحافظ المقدسي عبد الغني المقدسي. ومنهم ما قال بل يخلو من العرش وهذا أضعفها. صنف ابن منجه في الإنكار على ما قال لا يخلو منه العرش. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله الثيبية لما ذكر الأقوال في هذه المسألة القائلون بأنه يخلو من العرش طائفة قليلة من أهل الحديث. القائل بأنه يخلو من العرش طائفة قليلة من الحديث وجمهورهم على أنه لا يخلو من العرش وهو المأثور على الأئمة المعروفين بالسنة. ولم ينقل أحد عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. إذا شيخ الإسلام يبين أن قول جمهور المحدثين أنه لا يخلو من العرش. وهناك قول قليل إنه قول طائفة قليلة أنه يخلو من العرش. والقول الثالث أنه لا يقال يخلو ولا يخلو كما اختار عبد الغني وغيره. قالوا أن هذا أن القول بأنه يخلو أو لا يخلو قول مبتدع. بهذا يتبين أن جمهور المحدثين على أنه لا يخلو من العرش. ثم يليه القول الثاني أن يقال لا يخلو ولا يخلو. والثالث ضعفها وهو القول بأنه يخلو من العرش. نعم. ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. لا نقف على صفته اليدين. نقف على هذا الصفة لأن بحث صفة اليدين طويل. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول أحد الإخوة هناك قاعدة للمصنف بالنسبة لتخريج الأحاديث. إيش؟ قاعدة للمصنف بالنسبة لتخريج الأحاديث وهي أنه إذا لم يخرج الحديث فهذا معناه أن الحديث متفق عليه. إيش؟ قاعدة للمصنف. أي مصنف؟ صاحب الكتاب. قاعدة للمصنف بالنسبة لتخريج الأحاديث إذا لم يذكر تخريجا للحديث فهذا معناه أن الحديث متفق عليه. هل هذه القاعدة مضطردة يقول؟ من أي مصنف؟ صاحب الكتاب. ها؟ يقول في آخر الرسالة ذكره. ذكر يقول يعني هذا قد يكون اصطلاح له ولكن قد يكون هذا قد يضطرد هذا فيه ولكن قد يعني لا يكون هذا قاعدة مضطردة. قد يوجد بعض الحديث لا يعذره ولكن متفق عليه. يعني كان المصنف أخذ على نفسه أنه إذا سكت عن الحديث فمعناه رواه الشيخان. لكن قد يسكت ويقول رواه أحدهما أو لم يروه الشيخان. لأن الإنسان بشر قد يغلط. لكن هذا في الغالب. في الغالب هذا. وفي الغالب أنه ينص عليه أنه رواه الشيخان. في الغالب ينص. وإذا سكت رواه الشيخان. لكن قد يوجد خلاف هذا على قلة. نعم. يقول أرجو من فضيلتكم توضيح الفائدة التربوية من إثبات صفة النزول وخصوصا أن الحضور غالبيتهم طلاب علم فيحتاجون إلى هذا البناء الإيماني. توضيح الفائدة التربوية من إثبات صفة النزول خصوصا أن الحضور من طلاب العلم يحتاجون إلى البناء الإيماني وهو قيام الليل إلى البناء الإيماني. نعم. وهو قيام الليل الذي هو دأب الأنبياء والصالحين. نعم لا شك أن المؤمن يستفيد من هذه الحديث حديث النزول أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في هذا الوقت وقت الليل الآخر. ولهذا يقول العلماء إنه وقت التنزل الإلهي. هذا الوقت وقت شريف. ونصف الليل الثاني أفضل من نصف الليل الأول. وجاء ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأوتر أول الليل وأوتر وسطه ثم انتهى وتره إلى السحر. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلث الليل كان يقول ثلث الليل الآخر. وجاء في بعض الحديث في الصحيح أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر حب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الأول ثم يقوم السدس الرابع والسدس الخامس ثم ينام السدس السادس حتى يستعين بها على أعمال النهار، هذا النوم في السدس الأخير، لأنه كان ملكا حاكما يحكم بين الناس. يا داود أن يجعلك خليفة في الأرض تحكم الناس بحق. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم السدس الخامس والسادس، وبهذا يتبين النصف الأخير هو أفضل الليل، السدس الرابع والخامس والسادس، وأما النصف الأول فإنه هذا ينامه داود عليه السلام وينامه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصف الأخير النصف الثاني في أساسه الثلاثة هو أفضل الليل، فالسدس الرابع والخامس يقومه داود والسدس الخامس والسادس من النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يكون له نصيب من هذا الوقت العظيم، الوقت الثمين، وقت التنزل الإلهي، الرب عز وجل ينزل كل ليلة سوى الدنيا ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. هذا وقت عظيم ثمين، ولو وقت قصير ينبغي أن يكون المسلم أن يكون في هذا الوقت من الذاكرين الله كثيرا، من المستغفرين بالأسحار، من المستيقظين لا من النائمين. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن رجلا قد نام حتى طلع الفجر، قال ذاك رجل قد بال الشيطان في أذنه. فهو البخاري الصحيح ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، هي المعنى أنه نام عن ورده من الليل، وقيل المعنى أنه نام ولم يصلي شيئا أو نام عن صلاة العشاء، وقيل أنه نام عن ورده من الليل. فينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يستفيد من حديث النزول من والتنزل الإلهي، وأن الرب سبحانه وتعالى ينزل في هذا الوقت الشريف ويقول من يدعوني من يسألني من يستغفرني، فيكون الإنسان فيكون مسلم في هذا الوقت من الداعين ومن السائلين ومن المستغفرين. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد بن المسلم والفضيلة وأثم مقام المحمود الذي يؤتيه منك لا تخفى منك. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول معنى السبحات وجهه. معنى السبحات. الله أعلم. قال بعضهم ذكر بعضهم في السفاري وغيره أن فسروا أن سبحات الوجه بأنوار بصره. والله أعلم. نعم. يقول فلا يحتج أهل البدع بقوله أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره بأن الله سبحانه وتعالى ينتهي بصره وأنه لا يحيط بصره بكل شيء، كيف يرد عليهم؟ هذا باطل، هذا ما يأتي. لو كشف الأحرق سبحانه من انتهى إليه بصره من خلقه يعني احترق الخلق كله، بصره يحيط بالخلق جميعا. لو كشفها لأحرق صلاة وجهه، أو المعنى لو كشفها لأحرق صلاة وجهه جميع الخلق، لأن الله تعالى يدرك جميع الخلق. نعم. ما يعرف هذا الكلام، كلام السائل هذا. نعم. يقول هل يجوز أن يدعو المسلم بالصفة كقوله يا وجه الله؟ إيش؟ أن يدعو بالصفة يا وجه الله. لا. أو ما يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الصفة ردة عن السلام، كفر وردة. ما يجد يقول يا وجه الله، يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، يا وجه الله اعطني كذا وكذا، ما يجلس، هذا حرام وبدعة. حتى قال الشيخ الإسلام إنه كفر، إن هذا كفر، رد على الإخلاقي، قال إنه كفر وردة. وذلك لأن الله تعالى بذاته وصفته هو الخالق، فلا تنادي الصفة وحده، لكن ورد الاستعاذة بالصفة، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلم على جبريل وحاله، وكذلك القصد وعزة الله، قال وعزتك لا أسألك غير هذا، قال تعالى أهل بيسر فبعزتك لأغوينه أجمعين، ولأنه خاطب الله، أما إداء الصفة وحده فلا يجوز. نعم، المنتسب بعض العامة يقول يا وجه الله ينبغي إنكارها، ما ينبغيها، ينبغي إنكار على مثل هذا، وأنه لا يجوز يا وجه الله، معروف عند بعض البادئة أو بعض الناس. نعم، وأيضا مثله يقول اللهم إني أسألك بعلوك فوق خلقك. لا، ينبغي الإنسان أن يسأل بالأسئلة الشرعية المعروفة، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. نعم، يقول ما الفرق بين السؤال والدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له؟ السؤال خاص من الدعاء، والاستغفار كذا أخص. فالسؤال الدعاء أعم، الدعاء أعم من السؤال، ولأن الدعاء يشمل العبادة، العبادة دعاء، والدعاء خاص، والاستغفار خاص. فالاستغفار نوع من السؤال، والسؤال نوع من الدعاء، والدعاء أعم. ففي الأول أعم، يدعو لي هذا أعم، ثم جاء الخص السؤال، ثم جاء الخص والاستغفار. الاستغفار سؤال، لكنه نوع من السؤال، أعم يشمل الاستغفار وغير الاستغفار، والاستغفار نوع من السؤال، والسؤال نوع من الدعاء. نعم، قرأت في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله أن قول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله ليس من آيات الصفات. نعم صحيح، ليس من آيات الصفات، فثم وجه الله جهة الله، والذين قالوا إنها من آيات الصفات ضموا إليها أدلة أخرى، ومثل قول الله تعالى لما فرطت في جنب الله ليست من آيات الصفات، فلا يثبت الجنب لله، ومن أثبتها ضم إليها أدلة أخرى، قال ليست من آيات الصفات، فثم وجه الله يعني جهة. نعم، كيف يقول أيضا كيف يرد على أهل البدع الذين يستدلون بها على وجود الله في كل مكان؟ نعم، هذا باطل، أدلتهم داخلة، فأينما تولوا ثم وجه الله، هذا في السفر إذا اجتهد الإنسان واتجه إلى قبلة فهي القبلة المشروعة إذا اجتهد ولو أخطأ، هذا ما البدع، أقول الحلولية هذا حجتهم داخلة، ليس في الآية دليل لهم، لأن هذا في السفر إذا اتجه الإنسان إلى أي جهة بعد أن يعمل ما بيده من العلامات إذا أخطأ فقد أصاب. نعم، يقول قال ابن قدامة في اللمعة في حديثه عن الصفات نؤمن بها لا كيف ولا معنى، هل هذا تفويض؟ قال بعضهم تفويض، وقيل لا كيف يعني لا مكيف، ولا معنى يعني لا معنى الكيفية، أو لا معنى على ما يعتقده أهل الباطل، على معنى تأويل أهل الباطل، يحمل على هذا لأنهم قدامهم من السنة والجماعة، فلا كيف لا نكيف، ولا معنى فسره به أهل الباطل من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. نعم، أحسن الله إليكم، قلتم رعاكم الله أن البيهقي فوض صفة الوجه. قلتم رعاكم الله أن البيهقي فوض صفة الوجه، ثم قلتم إن من الأشاعرة من أثبت صفة الوجه ومنهم البيهقي. نعم، أثبتها البيهقي، أثبتها. نعم، في حديث الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيه دلالة على اختبار الناس في عقائدهم؟ أن هذا أشعري، دلالة على اختبار الناس في عقائدهم. نعم، لأن هذه يراد عتقها، والعتق اشترط فيه الإيمان، الجارية، أراد النبي يختبرها هل هي مؤمنة حتى تعتق أو لا. ما اعتق الرسول، ما اختبر الزواج الأخرى، لكن هذه لما أراد عشقها اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم هل هي مؤمنة فتعتق أو غير مؤمنة فلا تعتق. قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأنه أراد أن يعتق جارية مؤمنة. نعم. وأما امتحان الناس في عقائدهم ما يمتحن إلا عند هناك إلا إذا وجدت أسباب. نعم. هل صحيح أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال بفناء النار؟ ليس بصحيح، قال بعضهم أنه قال بفناء النار، شاهد في النورية وبعض الكتب الأطال فيها ما يدل على أنه يقول بفناء النار، وفيها أيضا ما يدل على أنه لم يقل بفناء النار، فلقد الله قال أن له قولان في هذا، أن له قولين وأنه رجع عن أحدهما، ولقب أنه رجع، وإلا له كلام طويل في بعض الكتب وفي النونية ظاهره أنه يقول بفناء النار، وله كلام في نفس الكتاب يدل على أنه لا يقول بفناء النار. ولهذا قال بعضهم رد على من قال أنه قال بفناء النار بكلامه الذي هو صريح أو قريب من الصريح لأنها لا تفنى، وبعضهم قال إنه يقول أنه يفنى، استدل بكلامه الذي يدل على أنه يفنى، وهذا قاله بعضه في بعض في أحد المناقشات في الرسائل. وقلت الذي يظهر لي أن له قولين أنه رجع عن أحدهما، والأقرب أنه رجع عن قول ثناء النار. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بعضهم أنه يقول ثناء النار، والصواب لا يقول ثناء النار، واضح صادق كلام الشيخ الإسلام صريح لأنه لا يقول ثناء النار، لكن مقيم وجد له ما يدل على هذا، وله كلام يدل على أنه لا يقول ثناء النار، له هذا وله هذا، فيحمل على أن له قولين رجع عن أحدهما. نعم. يقول أشتغل في مراجعة الكتب المترجمة، هذا سائل من المدينة المنورة عبر الشبكة، سائل من المدينة عبر الشبكة، يقول أشتغل في مراجعة الكتب المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وكثيرا ما نجد من يترجم لفظة الله أكبر ب الله is greater، وفيها معنى التفضيل والمقارنة، التفضيل والمقارنة. سؤالي هنا، هل تأتي هذه اللفظة بهذا المعنى أو تعتبر هذه الترجمة خطأ؟ هذه الترجمة خطأ، لا ينبغي تترجم الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا تترجم، ينطق بها العربي والعجم. كذلك القرآن، ألفاظ القرآن لا تترجم ألفاظه، ولكن ترجم المعنى. وكذلك الدعاء لا يترجم، والتشهد لا يترجم، ينبغي حفظه، والفاتحة لا تترجم، والتكبيرات لا تترجم، سمع الله لمن حمده، والتسبيحات. ولهذا فإن المترجمين المعروفين بالورع يسمعهم، وإذا في الترجمة إذا جاء الآية قرأها، وإذا جاء سبحان الله قرأها، وإذا جاء الله أكبر قرأها باللغة العربية، فلا يترجمها. وهذا هو الصواب، أن لا تترجم، وإنما يتحفظها العجمي، يحفظها، يحفظ الله أكبر ولا تترجمها، يحفظ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يحفظ التشهد، يحفظ الفاتحة، وهكذا، فلا ينبغي الترجمة. وهذه الحمد لله يحفظها العجمي، كرها وسمع تكبير الله أكبر مرات حفظها وعرف معناها، عرف معناها. نعم. نحب التنبيه على الإخوة الكرام الذين يسألون عن الدروس، هل يمكن الحصول عليها في الموقع؟ بعد 10 دقائق مباشرة من انتهاء أصحاب الفضيلة من إلقاء دروسهم ينزل الدرس مسجل على موقع الجامع مباشرة، بالإضافة إلى بثه إلى السجون وعدد من المواقع. هذه سائلة أحسن الله إليكم تسأل وتقول بأنها مسحورة بسحر التفريق بينها وبين زوجها، وهي دائمة الرفض له بسبب هذا الأمر، دائمة الرفض له. تقول هل علي إثم وهذا الأمر يتعبني، هل أنا بآثمة بمنعي لزوجي؟ أولا عرفت أن تتحقق هل هي مسحورة أو لا، قد لا تكون مسحورة، قد يكون هذه يعني كراهية، ليس كل ما يصاب الإنسان سحر، السحر حق، لكن ليس كل ما يصاب الإنسان سحر، بعض الناس تجده إذا أصابه وجع قليل قال هذا مسحور، أو أصابع رجل قال أنا عين أصبت بعين. العين حق يستحق حق لكن ليس كل شيء يستحق. وهذا لفظ ظاهر أنها الآن أنها عاقلة وفاهمة وتكتب الآن تفهم. من يقول أنها مستورة؟ الظاهر أنها ليست مستورة لأن فاهمة وعاقلة. مستور الغالب ما يعقل. المقصود أن عقلتهم تحقق من هذا. ولو قدر أنها مستورة تسعى تسعى في إزالة السحر بالرقية الشرعية أو الحصول على السحر. المرأة سحرتها لا يوجد الآن الخدم لما كثر الخدم والخادمة في البيوت كثر السحر بسبب الخدم والخادمة. ومع ذلك ما اعتبر الناس كثير من الناس الآن كثير من الناس يأتي بالخادم والخادمة وهو ليس به حاجة لكن باب الفخر والخيلة والمباهات حتى يستدين بعضهم فلان عنده خادم ولا ما عنده خادم. والنتيجة هذا أنه يحصل هذا البلاء وهذا السحر. ينبغي للإنسان وأنا أنصح في عدم الإكثار من الخدم والخادمات وأنه ينبغي الإنسان لا يأتي بالخادم والخادمة ولا قال السحر إلا للضرورة القصوى التي لا غنى عنها. مع ثم بعد ذلك مع إذا أتى بالخدم والخادم يختار الناس الطيبين المسلمين لا يستقبل الكفرة ولا الكافرات ويختار أيضا من المسلمين والمسلمات لأن المسلم خاطب مسلم الإسلام توجهه لكن الكافر لا حيلة فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الإنسان أن يسعى بإزالة إذا كانت إحراجا سحرتها يعني تطلب منها أن تخبر مكان السحر حتى يزال وتعمل الرقية الشرعية وتتضرع إلى الله صلى الله عليه وسلم والعافية. وإذا فعلت شيء وهي بدون اختيارها ملجأة فلا إثم عليها إذا كانت مضطرة ولا تستطيع دفع على الشيء وهي ما عندها استطاعة وهي لو كان عندها استطاعة ما فعلت فلا كلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تكون معذورة في هذه الحالة. نعم. أنا أود التنبيه للإخوة والأخوات الذين في السجون وهم يتابعون هذه الدورة أنه بإمكانهم بعد متابعة هذه الدورة الدخول في الاختبار المقرر بعد نهاية كل متن وتمنح لهم الجوائز كغيرهم من الحضور. هذا سؤال من السجن أحسن الله إليكم من سجن النساء ورد إلينا إحدى الأخوات في السجن تقول هل من صلى العشاء والفجر في جماعة يكفي عن قيام الليل؟ وما معنى من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وهل يكون محفوظا من الآفات؟ جاء في الحديث من صلى ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا فيه فضل عظيم لمن صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة. وكذلك في الآخر من صلى العشاء في جماعة من صلى الفجر في جماعة فهو في أمان الله يعني في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء. وورد أن الحجاج بن يوسف الظالم المعروف أمير العراق عبد الملك بن مروان في زمانه أتى إليه برجل يريد قتله لأنه مشهور بالظلم فسأله هل صليت الفجر في جماعة؟ قال نعم فتركه وقال إنه سمع الحديث من صلى الفجر في جماعة هو في ذمة الله. وهذا من فوائد صلاة الفجر في جماعة. وقول السائل هل يكفي هذا عن قيام الليل؟ لكن هذا في فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة فهو على خير عظيم. وإذا صلى مع ذلك في آخر الليل صلى من الليل فهذا نور على نور. صلاة الليل فيها فضل عظيم وهي صفات المؤمنين وصفات المتقين ولها فضل عظيم. ومصطفين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم منهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلها فضل عظيم ينبغي المسلم أن يكون عنده همة عالية يصلي الفجر في جماعة ويصلي العشاء في جماعة ويكون لها نصيب وورد من قيام الليل. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول لوحظ على بعض الأخيار ممن يحضرون هذه الدورة ولا نزكي على الله أحدا أنهم يحضرون إلى هذه الدروس وقد تفوتهم الصلاة مع الجماعة فما توجيهكم حفظكم الله مع العلم أنه لوحظ أكثر من جماعة تصلي في وقت واحد. ينبغي لطالب العلم أن يكون قدوة ويكون سباقا إلى الخير. وقال طالب العلم ينبغي له أن يكون محافظ على الصلاة الخمس ويتقدم ولا يتأخر فلا يكون قدوة سيئة لغيره. ثبت عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في التهجيل والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستبقوا ولا يستبقوا. والتهجيل التبكير إلى الصلوات. لو يعلموا ما فيه من الأجر استبقوا السهم، استبقوا عليه حتى تجرى بينهم القرعة والسهم. وقال عليه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي أرض حتى يؤخرهم الله في النار. فلا ينبغي للمسلم أن يكون متأخر، يتتلتل ويتأخر، ولا سيما إذا كان طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يكون طالب العلم قدوة لغيره، ويتقدم ويكون قدوة لغيره. ولا ينبغي أن تقام جماعتان في مسجد واحد في مكان واحد، بل يكتفى بجماعة واحدة. إذا جاء الجماعة الثانية يصلوا مع جماعة الأولى، ولا ينبغي هذا. قد توجد جماعتان لأن الجماعة الثانية مسافرون يصلون صلاة أخرى، قد يحصل هذا. لكن إذا كانت صلاة واحدة ما ينبغي أن تقام جماعتان في مكان واحد. نعم. المعلومات، ماذا عن قول أعوذ بكلمات الله التامات؟ هل يقال بأن هذا دعاء بالصفة من صفات الله؟ استعاذة، سبق هذا، سبق قلنا الاستعاذة، الاستعاذة ورد. أعوذ بكلمة الله من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحارب، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، دعاء النبوي. استعاذة بالصفة لا بأس، ممنوع نداء الصفة. يا رحمة الله، يا وجه الله، يا قدرة الله، هذا ممنوع. أما الاستعاذة بالصفة فلا بأس. وكذلك القصر حلبه وعزة الله وكلام الله لا بأس. نعم. لا يسأل بوجه الله، هذا السؤال بوجه الله حل فيه ضعف. نعم، هذا السؤال بوجه الله، أسألك بوجه توسل. من ألمانيا هذا السؤال ورد إلينا من عمر في ألمانيا، يقول يسأل: هل يجوز الجمع مع القصر للمسافر المقيم في ألمانيا لمدة يعلم أنها تزيد عن شهر؟ يقول: نحن مجموعة سافرنا إلى ألمانيا، لا لكل منا قصد من السفر، إما لعمل أو مرافقة مريض أو غير ذلك من الأسباب، المهم في الأمر أننا نقيم ولا نعلم متى نعود، وكنا طيلة المدة الماضية نقصر الصلاة، فماذا علينا الآن؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي المسافر إذا أقام في مكان هل يقصر الصلاة أو لا يقصر الصلاة، وهل يترخص في السفر أو لا. أما إذا أقام في مكان وهو لا يعلم مدة إقامته، ما يدري متى تنتهي، كان يكون له حاجة أو معاملة، إن انتهت اليوم مشى أو بعد يومين أو ثلاث ما يدري، متى ما انتهت حاجته مشى، هذا لا يزال مسافر، يترخص رخص الصلاة لا ولا يقصر ولا يجمع. لكن إذا كان في البلد ينبغي له أن يصلي مع الناس ولا يصلي وحده. إذا كان وحده لا ينبغي له أن يصلي، يقصر الصلاة ولا يصلي، يجب أن يجيب المؤذن. وإذا كانوا اثنين فأكثر فهم بصير، إن شاء الله صلوا مع الناس وأتموا الصلاة ولا أفضل، وإن صلوا وحده قصر. أما إذا أقام في مكان وهو يعلم مدة إقامته وأن إقامته أكثر من 4 أيام، فالصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام، يعني يزيد على 21 صلاة، فإن أحكام السفر تنقطع من أول فريضة، من أول فريضة تتمها. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، واحتجوا بحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع أقام 4 أيام يقصر الصلاة ثم انتقل إلى ميناء، قالوا: ما زاد على 4 أيام فإنه يتم، لأن تحققنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإقامة أكثر، نوى هذه الإقامة 4 أيام. وقالوا إن الصلاة فريضة عظيمة وينبغي أن يكون هناك حد، ولو قلنا ليس هناك حد معنى ذلك أن يكون المسافر يقصر سنين طويلة، قد ينتقل إلى بلدي يقول: أنا بجلس 10 سنين وأرجع إلى بلدي، معنى هذا أن يقصر الصلاة 10 سنين؟ ينبغي أن يكون هناك حد، والحد هو 4 أيام. جاء في الأصل أن المسافر هو الذي يرحل ويضع، لكن استثنيت 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه عزم على الإقامة 4 أيام. أما في غزوة الفتح فإنه أقام 19 يوما، لكنه لم ينوي الإقامة، وإنما أقام لتثبيت التوحيد والقواعد وتثبيت الدين وإزالة معالم الشرك. وكذلك في تبوك ما نوى إقامة من روى إقامه مستقرة بخلاف البعثية في حجة الوداع فإنه نوى الإقامة. فالصواب لأهل جمهور العلماء أنه إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام لا يترخص من أول فريضة لتم الصلاة. أما إذا كان في إقامة يوم أو يومين أو 3 أو 4 فإنه يترخص برخص السفر إذا كانوا 2 أو 3 بالخيار. حبوا يصلوا وحدهم قصروا ويصلوا مع الناس أتموا. أما إذا كان واحد لا يصلي وحده بل عليه أن يصلي مع الجماعة. نعم. من سجن النساء هذه سائلة تقول نسيت قراءة التشهد الأول في الركعة الثانية في صلاة العشاء، فهل أقرأها في الركعة الثالثة أم أكتفي بسجود السهو؟ تكتفي بسجود السهو إذا فات التشهد الأول أو ترك القراءة ترك التشهد الأول يصلي ركعتين على ما جاء في عبد الله بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وترك التشهد الأول فلما انتظر الناس تسليمه سجد السجدتين ثم سلم بعد التشهد. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع علم النافع وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: ومن صفاته سبحانه الوالدة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته فبكم وجدت في كتاب الله؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: ب40 سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فلا نقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صفاته سبحانه الوالدة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. سبق الكلام على بعض الصفات: صفة الاستواء، صفة العلو، صفة الوجه، وكذلك أيضا صفة النزول. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على صفة اليدين. قال: ومن صفات الله سبحانه وتعالى الوالدة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. من صفات الله اليدان، واليدان صفة لله عز وجل، وهذه الصفة ثابتة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة. استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله عز وجل. الأولى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان في إثبات اليدين لله عز وجل وأن لله يدان تثنية، وأضاف الضمير إليه سبحانه: بل يداه مبسوطتان. وهذا في والآية فيها الرد على اليهود: قبحهم الله الذين قالوا يد الله مغلولة. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآية الثانية قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالآية فيهما إثبات اليد اليدين لله، ووجه الدلالة أن الله تعالى أثبت لنفسه يدين اثنتين وأضافهما إلى نفسه الكريمة بضمير الإفراد، ولا بل يداه مبسوطتان يعني الرب سبحانه وتعالى. والآية الأخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأما قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فليست من آية الصفات. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وقدرة من آد يعيد. ولم يظهر الرب سبحانه وتعالى إلى نفسه بضمير الإفراد، وقال السماء بنيناها صفة الجمع بأيد يدل على القوة والعظمة، يدل على العظمة بأي. ولهذا مع الآية والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وقدرة وليست من آية الصفات، لأن من آد يعيد، ولأن الله أتى بصيغة الجمع التي تقتضي التعظيم بنيناها بأيد ولم يرفع إلى نفسه بضمير الإفراد. بخلاف هاتين الآيتين فإن الله تعالى قال بل يداه مبسوطتان، أتى باليدين تثنية وأضاف إلى ضمير نفسه الإفراد. وكذلك الآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خطاب خطب الله تعالى إبليس لما امتنع من السجود لآدم، قال الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالي. واستدل أيضا المؤلف رحمه الله على إثبات صفة اليدين الله بالسنة، استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في احتجاج آدم وموسى، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيح عدة مواضع في كتاب التفسير وفي كتاب القدر في كتاب التوحيد، وكذلك رواه الإمام مسلم في كتاب القدر باب احتجاج آدم وموسى عليهم السلام، ورواه أبو داود في سننه في كتاب السنة، والترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في احتجاج آدم وموسى، وابن ماجه أيضا في مقدمة في باب القدر. ووجه الدلالة من الحديث في قول موسى عليه الصلاة والسلام، قال موسى قول موسى لآل أبيه آدم يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده، هذا وجه الدلالة، قال خلقك الله بيده، فأضاف اليد إلى نفسه إلى الله بضمير الإفراد بيده، أنت قال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح. فهذا الحديث يعرف بحديث احتجاج آدم وموسى، التقيا فقال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده، يذكر فضائله وخصائصه، يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ثلاث أوصاف كلها تصل الله بآدم، خلق الله بيده، الله تعالى خلق الخلق كله بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن آدم له ميزة وله خصوصية أن الله خلقه بيده، فهذه ميزة خصوصية لآدم، تشريف، هي تشريف له تكريم له بين المخلوقات، خلقه الله بيده. وكذلك نفخ فيه من روحه، يعني من الروح التي خلقها، فالإضافة إلى المخلوق إلى خالقه تقتضي التشريف والتكريم، نفخ فيه من الروح من الروح التي خلقها وأضاف إليه التشريف، كما يقال عيسى روح الله روح من الأرواح التي خلقها الله، وكما يضاف الكعبة إلى الله بيت الله، والناقة ناقة الصالح ناقة الله مخلوقة، إضافة مخلوق إلى خالقه بالتشريف والتكريم. كذلك ونفخ فيك من روحه من الروح التي خلقها سبحانه وتعالى وأضاف إلى نفسه التشريف، وأسجد لك ملائكته، هذه كلها خصائص. يقول لما التقى آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت ميزك الله بهذه المميزة، خصك بهذه الفضائل العظيمة، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأصل إلى ملائكته، خيرتنا وأخذتنا من الجنة. وفي اللفظ الآخر لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة مع أن الله أعطاك هذه الخصائص، وهذه من غيرة موسى عليه السلام، يعني يريد يقول أنت السبب في خروجنا من الجنة وإلا كان بقينا في الجنة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى كلمك الله تكريما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، موسى أيضا ذكر الخصائص موسى قال كلمك الله تكليم، كلم الله بدون من وراء حجاب من غير واسطة، وخط لك التوراة بيده. وهذا في صفات اليد أيضا، الحديث الحديث في صفات اليد في موضعين، في قوله موسى خلقك الله بيده، وفي قول آدم وخط لك التوراة بيده، واصطفاك برسالته. فآدم ذكر لموسى، موسى ذكر لآدم ثلاث خصائص، وذكر موسى آدم بموسى ثلاث خصائص، كلمك الله تكريما وخط لك التوراة بيده وصفك بيده، فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى بأربعين سنة. وهذا هذا هذا تقدير خاص مأخوذ من القدر السابق، وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، قال الله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. فقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما يكون. الحديث خلق الله لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة من الذوات والصفات والحركات والسكون. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب. لكن هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق بأربعين سنة، فبكم وجدت في كتاب الله وعصى ربه فقد قال بأربعين سنة، هذا تقدير خاص. كما أن الإنسان يكتب عليه تقدير خاص، له تقدير خاص تقدير عمري، وذلك أنه إذا قضى عليه أربعة أشهر في بطن أمه أرسل الله الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهناك تقدير سنوي وهو التقدير في ليلة القدر، قدر الله ما يكون فيها في تلك السنة من صحة ومرض وإعزاز وإذلال وإشقاء وإسعاد وفقر وغنى. وهناك تقدير يومي، كل يوم كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغني ويفقر ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. هذا تقدير خاص، هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق. قال آدم لموسى فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى؟ قال بأربعين سنة. قال آدم فتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، وفي لفظ أنه كره ثلاث، حج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم يعني غلبه بالحجة، حج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. فما هو لا ما هو الشيء الذي لام موسى عليه؟ هل موسى لام موسى، هل موسى لام آدم على الذنب؟ لا، لأن الذنب قد تاب منه والتائب من الذنب لا ذنب له. هل لامه عليه؟ ما الذي لامه؟ إذن اللوم إنما حصل لامه من أجل المصيبة التي حصلت له، المصيبة التي حصلت له بسبب خروجه من الجنة، وهذه مصيبة لا شك أنها مصيبة، فاحتج آدم بالقدر، قال المصيبة مكتوبة عليه، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس، جائز، احتج الإنسان بالقدر إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء. لكن الاحتجاج بالقدر على الذنب لا ممنوع، هو حجة، لو كان الذنب حجة لكان حجة للكفر وبطل التشريع. فهذا الحديث في إثبات اليد لله في موضعين، في قول آدم خلقك الله بيده، وفي قول موسى وخط لك التوراة، في قول موسى خلقك الله بيده، وفي قول آدم وخط لك التوراة بيده، ففيه إثبات اليد لله. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات القدر، في إثبات القدر احتج به بعضهم على رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله وهو الجبرية، وهذا باطل. وبعضهم قال إن هذا الحديث يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله، وهذا باطل. كل من الطائفتين قد ضلت سواء السبيل. بعض المبتدعة استدل بهذا الحديث على احتجاجه بالقدر، وقال القدر حجة للعاصي وهو جبرية، قالوا العاصي أو الإنسان مجبور على أفعاله، فلا يلام على أفعاله، وهذا من أفضل البعض. وطائفة أخرى فرفعوا اللوم والذنب والعقاب على العاصي، وطائفة أخرى الذي وهم القدرية طائفة رفعت اللوم والذنب عن العاصي واحتجوا بالقدر، وطائفة كذبت بالقدر وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد، وإنما العباد هم الخالقون لأنفسهم، وهم معتزلة قالوا العباد هم الخالقون لأنفسهم خيرا أو شر طاعة أو معصية، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد، فلهذا إنما يلام ويعذب على فعله. وقابلتهم الجبرية فقالوا الإنسان مجبور على أفعاله، ولهذا علق شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الحديث، وقال إن هذا الحديث ضلت فيه طائفتان، طائفة كذبت بالقدر لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوا القدر حجة، وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوا وهم الجبرية والصوفية، هم الصوفية الذين سمون أنفسهم أهل الحقيقة الذين لا يرون أن لهم فعلا، يقولون أفعالهم ويجعلون أفعال لله، ويقولون إن الإنسان إذا شهد الحقيقة رفع عنه التكليف وصار لا يؤمر ولا ينهى، وصار من الخاصة الذين تجاوزوا مرتبة العامة فلا تكليف عليهم، وهذا من أفضل الأمر. من قال إن أحدا يسقط عنه التكليف وعقله معه ما عدا الحائض والنفس في الصلاة خاصة فإنه استثنى، فإن تبوا إلا قتل مرتدا، ما في أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا رفع العقل، إذا زال العقل رفع التكليف، في الصبي والشيخ المخرف والمجنون هذا مرفع عنه القلب، ومن عداه فليس هناك أحد يرفع عنه التكليف، كل واحد مكلف حتى يموت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فمن اعتقد أن أحدا يسقط عنه التكليف وعقله معه إن استتاب فإثابه إلا قتل مرتدا. هؤلاء الجبرية وعلى الملاحدة الصوفية وغيرهم يرون أن الإنسان إذا تجاوز مرتبة العامة وصار من أهل الحقيقة وألغى صفاته وأفعاله وجعلها صفات الله سقط عن التكليف، ويستدلون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بالموت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الناس من يقول في هذا الحديث إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قتاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة أخرى، لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل. والصواب أن وجه الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لام أباه لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، لأن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب أيضا ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يكن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب يستغفر ويتوب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ولا يزال أهل العلم يبينون معنى الحديث ويردون على من لم يفهم هذا الحديث من المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد، ومن الجبرية الذين يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم كالإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه بين أن في هذا الحديث، قال إن هذا الحديث يرد على من لم يفهم من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه، وقال لو صح لبطلت نبوة الأنبياء، فإن لو صح الاحتجاج بالقدر لبطلت نبوة الأنبياء، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي، فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له حجة بالقدر السابق ارتفع له عنه. وهذا من ضلال أهل البدع وجهلهم بالله وبرسوله وسنته. وأهل البدع يؤولون اليد، يؤولونها بعضهم يؤولونها باليد بالقدرة، وبعضهم يؤولونها بعضهم يؤولها بالقدرة وبعضهم يؤولها بالنعمة، وهذا باطل. إذا أولها بالقدرة يكون معنى ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي يعني بقدرتي، يسجد المعنى القدرة واحدة، ليس القدرة اثنتان. وكذلك لو إذا فسرها بالنعمة ما منعك أن تسجد ما خلقت بنعمتي، النعم كثيرة ليست اثنتان، النعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصى. فتأويل أهل البدع لليد بالقدرة أو بالنعمة يفسد به المعنى ولا يستسيغ عاقل. قال لما خلقت بيدي نعمتي وقدرتي. نعم. قال رحمه الله: فلا نقول يد كيد، ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المؤلف رحمه الله من أهل السنة والجماعة، حافظ عبد الغني، ويقول إننا معشر أهل السنة والجماعة لا نقول يد كيد، لا نقول يد الله كيد كيد المخلوق، هذا تشبيه تمثيل، والله ليس كمثله شيء. ولا نكيف، لا نقول إن يد الله كيفيتها كذا، ولا نشبه، نقول يد الله تشبه كذا وكذا، كل هذا باطل من طريقة أهل التمثيل والتكيف والتشبيه. قال: ولا نتأول اليدين على القدرتين، أي طريقة أهل التأويل والتحريف، لا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، قال يتأول يد بالقدرة، قل يدين القدرتين، اليدان القدرتان أو النعمتان، وهذا من أبطل الباطل كما بين المؤلف رحمه الله. وتأويل اليد بالقدرة فيه إبطال الخصائص التي خص الله بها بعض مخلوقاته، فآدم خصه الله بأن خلقه بيده، فإذا فسرت اليد بالقدرة يكون معنى أن ما خلقت بقدرتي فتزول الخصيصة. إبليس مخلوق بقدرة الله، فإذا كان إبليس مخلوق بقدرة الله وآدم مخلوق بقدرة الله زال التفضيل لآدم، والله تعالى فضل آدم بقوله: لما خلقت بيدي. وكذلك خط الله التوراة لموسى بيده، فإذا قيل اليد القدرة خط الله التوراة بقدرته زالت الخصوصية. وكذلك أيضا تأويل اليد بالقدرة أو بالنعمة يفسد به المعنى، لأن التثنية بالقدرة والتثنية بالنعمة يفسد به المعنى، لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، النعم ليست اثنتان وإنما نعم الله لا تعد ولا تحصى، والنعم نعم الله مخلوقة وأما يداه فهما صفة الله عز وجل. وكذلك القدرة، القدرة صفة أخرى غير اليد، والقدرة واحدة، فلا يقال خلقت بقدرتي، قدرة ليست اثنتان بل هي قدرة واحدة. وبهذا تبين أن تأويل أهل الباطل بالقدرة باليد بالقدرة والنعمة تأويل الباطل، كما أن تمثيل وتكييف أهل التمثيل اليد بأيدي المخلوقين مشبهة من ولاة المشبهة من الشيعة كالبيانية والسالمية، بيانية اتباع بيان سمعان التميمي، والسالمية اتباع شاب سالم الجواليقي وداود الجواربي وغيرهم من غلاة الشيعة المشبهة. هؤلاء يقول أحدهم لله يد كيدي ووجه كوجهي واستواء كاستوائي، وهذا من أفضل الباطل. وهو لم يدع كفر من شبه الله بخلقه كفر، ولهذا قال أئمة السنة والجماعة من شبه الله بخلقه كفر، من مثل الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ذلك تشبيه، هذا مروي عن نعيم بن حماد الخزاعي وغيرهم من أئمة السلف، كلهم قالوا من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى وصف الله بنفسه وصف به رسوله كفر. مؤلف رحمه الله يقول بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة، نثبت بذلك، نثبت ما أثبته الله نفسه من الصفات من غير تحديد، يعني من غير تحديد لكيفية الصفة، يعني لا نحدد كيفيتها لأن الكيفية لا أعلمها إلا الله. فالسلف يثبتون الصفة ويثبتون معنى الصفات الظاهرة ويفونها مشابهة وكيفية ولا تشبيه، يعني لا نشبه، لا نقول إن يد الله تشبه يد المخلوق، ولا يصف حمل اليدين على القدرتين كما يقول أهل التأويل من المعتزلة والأشاعرة، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، المؤلف قدرة واحدة، واليد هنا اليدان اثنتان، فكيف يقال تقبل، فكيف تؤول اليدان بالقدرتان، كيف تؤول اليدان بالقدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة ولا على النعمتين. يقول المؤلف فإن نعم الله عز وجل لا تحصى، لأن إذا أولت اليدين بالنعمتين إذا خلقت بنعمتي صار في حصر للنعم بأنها اثنتان، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. ثم إن النعم مخلوقة وصفات الله ليست مخلوقة كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. قال رحمه الله وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل فإن نؤمن بها، يعني من الصفات يثبتها لله عز وجل ونقبلها. كل ما قال الله عز وجل في كتابه من الصفات، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة بنقل العدل عن العدل، يعني الرواة يكون عادل عن عادل ويكون السند متصل ولا يكون حديث شاذ ولا معلول، هذا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أن يرويه عادل عن عادل، والعدل هو ما اجتمع فيه أمران، العدالة في الدين وفي الضبط، يعني إذا كان ضابطا ولم يكن مجروحا في دينه وكان ضابطا في النقل، هذا العدل الضابط السليم في دينه. فإذا كان الرواة كلهم عدول من أول السنة إلى آخره وكان السند متصلا ولم يكن شاذا ولا معللا فإن الحديث يكون صحيح ويكون مقبولا. المؤلف يقول إذا كان الحديث صحيح بأن رواه العدل عن العدل واتصل السند مع كمال الضبط مع الضبط ولم يكن شاذا ولا معللا فإننا نقبله ونثبت الصفات التي وردت في هذا الحديث. مثل لها قال مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا، هذه أمثلة الصفات، وهذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة، بعضها ثابت بالكتاب والسنة وبعضها ثابت بالسنة فقط. مثل المحبة، المحبة ثابتة بالكتاب والسنة، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ومن أدلة إثباتها قول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال سبحانه إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث الذي رواه الشيخان إن الله إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري في صحيحه في مواضع، في كتاب بدء الخلق، في كتاب الأدب، في كتاب التوحيد، رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة. فنثبت المحبة لله عز وجل أنها ثابتة بالكتاب والسنة خلافا لأهل البدع، لأن الله يحب المحبة لله على ملك جلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين في محبته. وأما أهل البدع فإنهم تأولوها، المعتزلة أنكروها والجهمية والأشاعرة أولوها بالإرادة، قالوا أحب يعني أراد، أولوه بالإرادة هي من الصفات السبع التي يثبتونها. الأشاعرة يثبتون سبع صفات، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، فإذا جاءت وما عدا هذه الصفات السبع فإنهم يسلكون فيها أحد مسلكين، إما أن يردوها إلى الصفات السبع وإما أن يتأولوها بأثر الصفة ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. فمثلا الرضا يؤولونه بالثواب، والثواب أثر على الرضا، الغضب يؤولونه بالانتقام، والانتقام أثر على الغضب، الثواب مخلوق والانتقام مخلوق، فهم أولوها ببعض المخلوقات، أو يؤولونها يردونها إلى الصفات السبع. هنا يقول المحبة يقول يعني معناها أراد أن يحب فتأولوها بالإرادة. والمشيئة كذلك، المشيئة ثابتة أيضا في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. من أدلة قول الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءكم البينات ولكن اختلفوا ولكن الله يفعل ما يريد. وكذلك الإرادة ثابتة ولكن الله يفعل ما يريد، قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة تنقسم إلى قسمين بخلاف المشيئة، الإرادة تنقسم إلى قسمين أو الإرادة نوعان، النوع الأول إرادة كونية خلقية ترادف المشيئة، مرادف المشيئة، المشيئة والإرادة الكونية واحدة، إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، وهي تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، هو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء كان عقب إرادته له، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية الخلقية ترادف المشيئة. والثانية إرادة دينية شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه. وهذه هي المذكورة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة دينية شرعية. وقد جمع الله بين الإرادتين في قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه، لا، هذه إرادة كونية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية. والإرادتان تجتمعان في حق المؤمن، في حق المؤمن المطيع تجتمعان، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر. حق العاصي تكون الإرادة الكونية، وفي حق المؤمن يجتمع الإرادتان. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا ودينا وشرعا فوقا. فالإرادة الكونية الإرادتان تجتمعان في حق المؤمن، وتنفرد الكونية في حق العاصي. الإرادة الكونية لا يتخلف تعلقها ومرادها، لا يمكن أن يتخلف، بخلاف الإرادة الدينية الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا، وأراده من أبي بكر دينا وشرعا فوقا، وأراد الإيمان من أبي لهب كونا وقدرا، ولم يرد أراد من الإيمان من أبي لهب دينا وشرعا، ولم يرده كونا وقدرا، فوقعت الإرادة الكونية ولم تقع الإرادة الدينية. فالله تعالى أراد من العباد أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة، أراد منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن هل دينا وشرعا؟ أما كونا وقدرا فله حكمة بعدما، من الناس من أراد منهم أن يعبدوه لحكمة بعدما، ومنهم من أراد منهم أن لا يعبدوه. فوقعت الإرادة الكونية والإرادة الدينية في حق المؤمن المطيع، وتخلفت الإرادة الدينية في حق العاصي والكافر. ولهذا فإن قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إرادة دينية شرعية. ولو كانت إرادة كونية لكان كل أهل البيت أسلموا، بلما نجد من أهل البيت من لا من أبو لهب من أهل بيت النبي ولم يسلم، وأبو جهل ولم يسلم. فإرادة دينية شرعية: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبهذا يتبين الفرق بين الإرادتين. وأهل السنة والجماعة قسموا الإرادة الكونية، قسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية عملا بالنصوص، فسلموا من التناقض. وأما أهل البدع فإنهم لم يعملوا إلا ببعض النصوص. فالجبرية من الأشاعرة والجهمية ما أثبتوا إلا الإرادة الكونية، وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية فضلوا. والمعتزلة بالعكس، أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية فضلوا. الجبرية كالأشاعرة والجهمية استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الكونية فقط، وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية الشرعية. والمعتزلة استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية الشرعية، وأغمضوا عينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية. وأهل السنة ماذا عملوا؟ أخذوا النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية وصفعوا بها وجوه المعتزلة وأبطلوا مذهبهم، وأخذوا نصوص نصوص الإرادة الدينية الشرعية وصفعوا بها وجوه الجبرية من الأشاعرة والجهمية فأبطلوا مذهبهم، واستدلوا بأدلة هؤلاء وهؤلاء وأثبتوا الإرادتين فسلموا من التناقض. فهداهم الله للحق وللصراط المستقيم الذي هو هدى بين ضلالتين. ومن الصفات، يقول المؤلف، من الصفات التي نثبتها ودلت عن الضحك. الضحك هذا من الصفات التي ثبتت في السنة المطهرة ولم تأتي في الكتاب العزيز. من أدلتها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. والحديث صحيح، وهو البخاري صحيح في كتاب الجهاد، ومسلم أيضا في كتاب الإمارة. ومعنى هذا أن رجلين يقتتلان في الجهاد، مسلم وكافر، فيقتل الكافر المسلم فيكون شهيدا، ثم يمن الله على الكافر بالإسلام بعد ذلك فيسلم ويموت على الإسلام فيدخل الجنة، فكلاهما يدخل الجنة. ومن أدلة أيضا حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، هو حديث طويل رواه الشيخان البخاري ومسلم، أو رواه البخاري، رواه البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد، وفيه أن الله أن هذا الرجل إذا خرج من النار وكذا لا تزال وجهه مصروفا إلى النار، يقول: يا رب اصرف عني، اصرف وجهي عن النار، فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيأخذ الله عليه العهود والوثيقة لا يسأل غيرها، فلا يسأل فيعطيه، فيصرف الله وجهه عن النار، ثم بعد أن ترفع له شجرة فيها كذا وكذا فيصرف ما شاء الله، ثم يقول: يا ربي قربني إلى الشجرة. فيقول الله: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. وربه يعذره لأنه يرى شيئا لا صبر له، فيدليه من الشجرة فيسكت ما شاء الله، ثم ترفع له الشجرة، وهكذا حتى يصل إلى باب الجنة، فيقول في النهاية: ربي قربني باب الجنة. يقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: يا ربي لا أكن أشقى خلقك منك. فإذا وصل إلى الجنة انفحقت له الجنة ورأى ما فيها من النعيم وكذا، فيسكت ما شاء الله، فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيضحك الله له، فيقول: أي ربي لا أكن أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال: ادخل الجنة. هذا فيه اثبات ضحك الله عز وجل. وكذلك الفرح والصفات التي جاءت في الكتاب العزيز، حديث في حديث أنس بن مالك المتفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلات. رواه البخاري في الصحيح كتاب الدعوات، ورواه الإمام مسلم في كتاب التوبة، في بعضها أن وصف لهذا الرجل أنه كان في أرض فلاح مهلكة وسقط بعيره وبحث عنه فلم يجده، وعليه طعامه وشرابه، وهو في صحراء ما يستطيع ما يهتدي إلى شيء، فأيس، فلما أيس نام تحت شجرة ليموت، أيس ما وجد بعيد من جميع الجهات، نظر تعب ولا حوله بلد ولا يستطيع المشي ولا ماء ولا شيء، فنام تحت الشجرة ليموت، فلما استيقظ وجد الراحلة قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، هي حياته، قال فشهق وأخذ بخطامه من شدة الفرح، وجعل ينادي ربه يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدي، فأخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربي، أخطأ من شدة الفرح، هذه كلمة كفرية، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن إذا تكلم بكلمة الكفر ذاهلا غير متعمد فلا يؤاخذ، ولو قالها عن عمد فهذا كفر، هذه كفر، هذا يدل على أن حتى الكفر لا يكفر، ويتكلم بكلمة الكفر عن غير عبد الله، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح ذهب. فقال الله تعالى، ففي الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بفرحه براحلته. في إثبات الحديث إثبات صفة الفرح لله كما يليق بجلال ربه، لا يشبه فرح المخلوق. وكذلك العجب، أيضا صفة العجب ثابتة في السنة المطهرة، في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. رواه البخاري في كتاب الجهاد، رواه الإمام أحمد المسند وأبو داود. وفي أيضا ثبت في صحيح البخاري حديث آخر في قصة الأنصاري الذي استضافه فقير، ذلك أن رجلا فقيرا جاء استضاف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أزواجه